تدهشون عني عني. أنا زينب شوقي لها، أنا زينب شوقي لها. ودني لقبور الأحبه ويحشها الدنيا بعده، ودني لقبور الأحبه ويحشها الدنيا بعده. أنا زينب شوقي لها، أنا زينب شوقي لها. يا علي السجاد دلني قبر ابن أم الشهيد، السليب اللي بقى جسمه على حر الصعيد، ودي ينظر ذلتي بالشام من قلبه عيد، ودي أذكر للمغانة بمجلس الطاغ يزيد، لو يشوف شلون قادوني مثل قيد العبيد، معصمي ودي يشوف الأثر من قيد الحديد. ودني قبر حسين ودني، خلي يشوف شلون متني، من تعذب شوقي الغاب. وحشها الدنيا بعد ما أنا زينب شوقي لها، أنا زينب أنا زينب. وين عبد الله أنادي وين قبره، بالعطش من عشر وما شرب قطرة، أدري قلب الطفل من العطش جمرة، والسلام من أنت زعلو ظل في نحرة، قال يا عم الطفل حيرني أمره، عند أبو خليته وسدته بصدره، لا أبقى في مهد ألولي، وأنتي وحزني وعويلي. أنا زينب شوقي لها، ودني لقبور الأحبه ويحشها الدنيا بعده، ودني لقبور الأحبه ويحشها الدنيا بعده. يا علي ودني قبر عباس يم ذاك النهار، ودي أشكي له وأقول لك يا أبو فاضل يا قمر، وين عينك تنظر أختك من سلف من الخدور، ودي لو تنظر متوني من الظروف باقي الأثار، قوم وانظر ورمت رجلي من دروب اليسور، يا ابو فاضل وين جفك هل دق فوق الصدور، وادني قبري اللي كفلني فراق ابو فاضل كسرني، فراق اي صعب اني زينب. ودني لقبور الأحبه ويحشها الدنيا بعده، أنا زينب شوقي لها، أنا زينب شوقي لها. مشتاق إلى القاسم خذني لدفنته خلى لي يقوم من قبره ويحضن عمته خلي يشوفه ما لطفت حين طفى وشمعته خلي يشوف سنين كلها انخضبت بدم طبرته وانفضخ قلبي بعذابه حين فضخ وهامته ذبحت البسمة بشفافي حين ذبحه وبسمته وادني للقاسم اودعه واعلق على القبر شمعه ودمعي ينصب شوقي الها وادني للقبور احبه ويحشن الدنيا بعده وادني للقبور احبه ويحشن الدنيا بعده خذني للأكبر وقل له جيت من ذل سفرتي قوم من قبرك حبيبي قوم واسمع شكوتي جيت من كسرى يا غالي شوف هضمي وذلتي وحدي وياي اليتامى والله قلت حيلتي قوم لي يا قمرنا قوم نور ظلمتي أني مشتاق لصوتك لو صحت لي عمتي وادني للأكبر حبيبي يسمع آلاتي ونحيبي آني زينب آني زينب وادني لقبور الأحبه ويحشن الدنيا بعده وادني لقبور شوقي الهاب شوقي الهاب.